بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه خير الجزاء، واغفر للسامعين والحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. يقول المصنف رحمه الله في كتابه صفوة أصول الفقه: وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما، أو مفسدتان لا بد من فعل أحدهما ارتكب أخفهما مفسدة. وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما، والأمر يقتضي. والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. والصلاة والسلام على رحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقف من الكلام على قول المؤلف: وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية. فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أمرين. الأمر الأول أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع، أن الخطاب في فرض العين وفي فرض الكفاية موجه إلى جميع المكلفين. والأمر الثاني مما يشتركان فيه أن المكلفين إذا تركوهما أثموا، فإذا تركوا فرض الكفاية أثموا، وإذا تركوا فرض العين أثموا. فيشتركان في هذين الأمرين: أولا أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع، وثانيا أن المكلفين إذا تركوهما فإنهم يأثمون. ويفترقان في ثاني حال، يفترقان في ثاني حال، وهي أن فرض العين لا بد من الإتيان به من كل مكلف، وأما فرض الكفاية فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لكن ما الضابط في معرفة ما يكون فرض عين وما يكون فرض كفاية؟ الجواب: إن كان مقصود الشارع إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وإن كان مقصود الشارع هو الفاعل بذاته فهو فرض عين. فالأمر إذا كان المراعى فيه الفاعل فهو فرض عين، وإن كان المراعى فيه الفعل فهو فرض كفاية. فمثلا تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، نقول المقصود حصول الفعل وإيجاد الفعل فيكون فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولأنه لا يمكن أن نوجه الخطاب إلى الجميع، حتى لو قدر أن الجميع أرادوا أن يفعلوا هذا الفرض فإنه لا يمكن. هل يمكن مثلا 1000 رجل يقول يغسلون رجلا ويكفنون ويصلون الصلاة؟ ممكن، لكن التغسيل والتكفين. وأما إذا كان المقصود هو الفاعل بذاته بحيث يكون في الفعل مصلحة فهو فرض عين. إذا الأمر إذا كان المقصود به الفاعل فهو فرض عين، أو المراعى فيه الفاعل فهو فرض عين، وإن كان المراعى فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية. قال شيخنا رحمه الله في منظومته في ذكر هذا الضابط، قال: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثم. الأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثم. نعم، يقول المؤلف رحمه لم يفعله احد اثم، كل من علم من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به عجزا او تعاونا. فاذا قدر مثلا ان ميتا مات في بلد كفار ليس فيه مسلم الا واحد، فيجب على هذا المسلم ان يغسله وان يكفنه وان يصلي عليه، لانه يعلم ان هذا الواجب لا يقوم به سواه. قال رحمه الله: واذا تزاحمت مصلحتان قدم اعلاهما. المصالح جمع مصلحه، والمصلحه هي ما فيه جلب منفعه او دفع مضره. هذه المصلحه، المصلحه ما يكون فيه جلب منفعه او دفع مضره. اذا اجتمعت مصلحتان فان تمكن او قدر على ان يفعل المصلحتين معا فذاك، والا فانه يقدم اعلاهما. اذا اجتمعت مصلحتان فاكثر، فان امكن ان يفعل المصلحتين او المصالح جميعا فهذا هو المطلوب، وان لم يمكن فانه يقدم الاعلى. فمثلا تزاحم عند الانسان طلب العلم وبر الوالدين، ان امكن ان يقوم بهما بحيث يبر بوالديه ويطلب العلم فهذا هو المطلوب، ان لم يمكن فانه يقدم الاعلى وهو بر الوالدين. كذلك ايضا تزاحم فرض ونفل، اجتمع عنده فرض ونفل فيقدم، فان امكن ان يفعلهما معا فهذا هو المطلوب، والا فانه يقدم الفرض لانه اهم. تزاحم عنده عليه قضاء من رمضان وعليه ويريد ان يصوم نفلا، نقول ان امكن الجمع بان كان الوقت موسعا فيصوم النفل ويقضي، وان لم يمكن بان تضايق الوقت بحيث لم يبقى على رمضان الا بقدر ما عليه من القضاء فحينئذ يقدم القضاء. اذا المصالح اذا اجتمعت ان امكن فعلها جميعا فهذا هو المطلوب، وان لم يمكن فانه يقدم الاعلى. قال: او مفسدتان لا بد من فعل احداهما ارتكب اخفهما مفسده. المفاسد اذا اجتمعت فان امكن اجتنابها جميعا فهذا هو المطلوب وهذا هو الواجب، وان لم يمكن فانه يرتكب الاخف، يرتكب اخف المفسدتين لدفع اعلاهما. مثال ذلك: امراه وجب عليها الغسل وهي بحضره رجال اجانب، فاغتسالها امام الاجانب وتعليها مفسده، وكونها ايضا تتيمم مع وجود الماء مفسده، لكن اي المفسدتين الاخف؟ نقول التيمم، فتعدل الى التيمم درءا للمفسده الاعلى. انسان في مخمصه وعنده ميته وصيد، انسان محرم وهو في مخمصه وعنده ميته وصيد، فايهما يقدم؟ هذه المساله اختلف فيها العلماء، منهم من قال انه يقدم الميته لانه اذا قدم الصيد ارتكب محظورا من محظورات الاحرام، ولكن الصحيح انه يقدم الصيد، وذلك لان الميته الاصل انها محرمه بكل حال، لكن الصيد انما حرم لعارض وهو حال الاحرام او كونه في الحرام. يقول مالك رحمه الله: واذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضروره وجب الكف عنهما. اذا اشتبه مباح بمحرم في غير الضروره فانه يجب، فان الواجب ان يكف عنهما. وقل في غير الضروره اذا كان ضروره فلا باس بالتحري، كما لو اشتبهت عنده ميته بمذكات، انسان وقع في مخمصه واشتبهت عليه ميته بمذكات، نقول هذه ضروره، فحينئذ يتحرى فينظر ما غلب على ظنه انه المذكات فياكل منه ويستلم الاخرى. كذلك ايضا اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية، اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية، حينئذ أيضا يتحرى إلى دعة الضرورة، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يستلمهما معا. يقول المؤلف رحمه الله: والأمر يقتضي الفورية. الأمر، ما هو الأمر؟ الأمر عند الأصوليين قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فقولنا قول خرج به الإشارة، فلو أشرت إلى شخص أن يقوم أو أن يقعد فهذا ليس أمرا اصطلاحا، ليس أمرا اصطلاحا. الكتابة ليست أمرا اصطلاحا، فلا بد في الأمر أن يكون قول. إذا هو قول يتضمن طلب الفعل، خرج بذلك ما يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء وليس على وجه العلو. والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو صفة للمتكلم، والاستعلاء صفة في الكلام. العلو صفة في المتكلم، والاستعلاء صفة للكلام. فمثلا لو أن رجلا، لو أن لصا دخل بيتا، دخل بيت أحد الوجهاء الكبار، فصار يأمره افعل كذا، افتح كذا، هل يسمى هذا أمرا؟ نقول نعم، لأنه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وإن كان هذا الرجل ذليلا في نفسه لص، لكن قوله يتضمن ايش؟ الاستعلاء. إذا الفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو يكون صفة للمتكلم، فالملك مثلا إذا أمر بأمر نقول هذا على وجه العلو لأنه عالم بنفسه، لكن لو جاء رجل من أراذل الناس يريد أن يأمر عالما أو وزيرا يقول افعل أو لا تفعل، نقول هذا على جهة الاستعلاء. قال: والأمر يقتضي الفورية. ومراده رحمه الله بقول الأمر يقتضي الفورية يعني أن الأمر، يعني الأمر المطلق، وذلك أن الأمر لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى ما دل الدليل على أنه للفور، ما دل الدليل على أن الأمر يكون للفور، وضابط ذلك ما علق على سبب أو زمن معين. كل ما علق على سبب أو زمن معين فإنه يكون للفور. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في هلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا. هذا أمر للفور. وفي هلال شوال: إذا رأيتموه فأفطروا. كذلك أيضا في صلاة الكسوف: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لو إذا رأيتم، هذا الأمر للفور لأنه علق على سبب. القسم الثاني من أقسام الأمر ما دل الدليل على أنه للتراخي وليس للفور، ومنه قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة يعني فالواجب عدة من أيام أخر. ظاهر الآية الفورية، فعدة أمر، والأصل في الأمر أنه للفور، لكن نقول هنا دل الدليل على أن الأمر هنا ليس للفور، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يقول علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. القسم الحال الثالثة، القسم الثالث من أقسام الأمر، الأمر المطلق المتجرد عن القرائن، بمعنى أنه ليس فيه دليل على الفورية أو على التراخي. فماذا يقتضي؟ نقول يقتضي الفورية، يقتضي الفورية. أولا لقوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال عز وجل: فاستبقوا الخيرات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بالحلق يوم الحديبية وتأخروا كره ذلك، وهذا يدل على أن الأمر للفورية. وأيضا لو قلنا إن الأمر ليس للفورية ولكنه التراخي، فإلى أي زمن يقيد؟ إلى متى؟ إن قيدت زمنا بعد شهر بعد شهرين هذا تحكم بلا دليل. إذن الأمر نقول يقتضي الفورية، لأنك لو قلت على التراخي، يعني إما أن تقول على التراخي أو أن تحدده بزمن، فإن قلت إنه على التراخي لازم من ذلك السقوط الواجب، ربما يموت الإنسان ولا يفعل لأنه على التراخي. وإن حددت زمنا معينا قلت بعد سنة بعد شهر فهذا تحكم بلا دليل، وعلى هذا نقول الأمر المطلق يقتضي الفورية. قال رحمه الله: هو الحكمة الشرعية، ويقال له العلة، هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. الأحكام الشرعية كلها شرعها الله عز وجل لحكمة، جميع ما يشرعه الله سبحانه وتعالى فإنه يشرعه لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بشيء من حكم ما شرع الله دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا، وإلا فإن ربك حكيم عليم. فإنه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع إلا لحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة وتسمى عند الأصوليين العلة، هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، بحيث تقول شرع الله كذا بكذا، هذه هي الحكمة وتسمى عند الأصوليين بالعلة. والأحكام الشرعية من حيث العلة على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما لا تعقل علته وحكمته، ويسمى حكما تعبديا، يسمى حكما تعبديا. والغالب أن الأحكام التعبدية التي لا يعقل معناها تكون في المقاديم والأعداد. فلو سألك سائل لما كانت صلاة الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا، لا أحد يستطيع أن يجيب، تقول الله أعلم، الله عز وجل له حكمة في ذلك، الله أعلم. لماذا كان الطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الجمار سبعا؟ لا أحد أيضا يستطيع أن يجيب. لو عللت قلت لأجل أن يكون على وتر، قلنا لمن لم يكن خمسة، لما لم يكن ثلاثة، لما لم يكن تسعة، وهكذا. إذن ما لا تعقل علته وحكمته يسمى حكما تعبديا، يسمى حكما تعبديا. القسم الثاني لأقسام الأحكام الشرعية من حيث العلة ما علته منصوصة، يعني ما نص الشارع فيه على العلة فتكون علته منصوصة. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس على العلة. فيؤخذ من هذا فإنه رجس يعني نجس أن كل نجس محرم، كل نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا. ومن أمثلته أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. هذه علة منصوصة، فيؤخذ منها تحريم إدخال الحزن على المسلم. أيضا قول الله عز وجل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كل هذا من الحكم التي نص الشارع فيها على العلة. القسم الثالث من أقسام الأحكام الشرعية من حيث العلة ما علته مستنبطة، بمعنى أن الشارع لم ينص على العلة ولكن المجتهد اجتهد واستنبط حكمة هذا الحكم وعلة هذا الحكم. ومن أوضح الأمثلة في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ قال أهل العلم: لأن الغضب يوجب تشوش الفكر، الغضب يوجب تشوش الفكر، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تشوش فكر القاضي فإنه لن يتصور القضية على ما هي عليه، وحينئذ يخطئ في الحكم. وعلى هذا يقاس على الغضب كل ما يشغل، فقالوا إنه لا يقضي وهو حاقد أو حاقب أو في هم أو غم أو برد مؤلم أو حر مزعج، كل هذا مما يشغله لا يقضي. هذا ما يتعلق بالحكمة أو العلة الشرعية. إذن العلة، الأحكام الشرعية من حيث العلة على أقسام ثلاثة: ما لا تعقل علته ويسمى حكما تعبديا، والثاني ما علته منصوصة، والثالث ما علته مستنبطة. قال رحمه الله: ويعم الحكم بعموم علته، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. ومن أمثلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الجرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، يعني لكثرة طوافها، علل أنها ليست نجسة بكثرة طوافها. فيؤخذ من هذه العلة أن كل حيوان يكثر تردده وتطوافه بحيث يشق التحرز منه فإنه طاهر. ولهذا كان القول الراجح أن الحمار طاهر، يعني عرقه وما وريقه وما يلابس الإنسان منه أنه طاهر، أما روثه وبوله ومنيه فهو نجس، لكن عرقه يقول طاهر. وهناك دليل إيجابي أيضا أن الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة كانوا يركبون الحمر عريا، كانوا يركبون الحمار عريا، يعني من غير أن يتخذوا سرجا أو ما يقي عرقا. يقول: كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته، اللفظ العام إذا علم أن علته مخصوصة فإنه يخصص، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا قلنا إن العلة التعبدية هنا فإنها تخص بهذا الحكم دون غيره، كذلك الأمر بالاستنثار يخص هذا الحكم دون غيره. قال رحمه الله: والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كزوال الشمس. زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، رؤية هلال رمضان سبب لصيام رمضان. إذا وجد السبب وهو زوال الشمس رؤية الهلال، وجد المسبب وهو الصيام أو الصلاة، وإذا عدم عدم. وقول المؤلف رحمه الله: لذاته، يعني لنفسه لا لغيره، احترازا مما لو وجد السبب لكن فقد شرط، لكن تخلف السبب، قد يتخلف أثر السبب لشرط. مثاله: إنسان ملك نصابا زكويا قبل الحول. إنسان ملك نصابا زكويا قبل الحول، هل تجب عليه زكاة؟ نقول: لا، وإن كان السبب موجودا لكن شرط الوجود ليس موجودا، وهو حولان الحول، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال رحمه الله: والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا الشرط. وأوضح مثال لذلك الطهارة. الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجودها وجود الصلاة، فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي، قد يتطهر الإنسان ولا يصلي. إذن هذا الشرط. ثم قال رحمه الله: والعزيمة. طيب المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وأوضح مثال لذلك الحيض بالنسبة للمرأة، يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من عدم الحيض أن توجد الصلاة. قال رحمه الله: والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، وضدها الرخصة. شرع المؤلف الكلام على الرخصة والعزيمة. فالرخصة، الرخصة في اللغة بمعنى السهولة، بمعنى السهولة. وأما اصطلاحا فعرفها الأصوليون بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فمثلا أكل الميتة للمضطر رخصة، ثبت على خلاف الدليل الشرعي وهو حرمت عليكم الميتة، لمعارض راجح وهو فمن اضطر في مخمصة، هذا معنى الرخصة. والأحسن أن تعرف الرخصة بأن يقال إنها التسهيل لسبب، الرخصة التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم، هذا أيسر وأسهل مما عرفوا به الرخصة. وهي أن نقول إن الرخصة هي التسهيل لسبب، ليس التسهيل مطلقا، التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم. إسقاط واجب كما لو عدم الإنسان الماء فيرخص له أن يتيمم، عدم الماء والتيمم، عدم الماء والتراب يرخص له أن يصلي ولو كان عادما. المريض الذي لا يستطيع الصيام يفطر، العاجز عن القيام يصلي قاعدا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذن هنا التسهيل بإسقاط واجب أو فعل محرم، كمن اضطر إلى أكل الميتة عند المخمصة. والقاعدة في هذا ما ذكره الله عز وجل في قوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالمحرمات تباح عند حصول الضرورة. العزيمة يقول هي الحكم الثابت بالدليل الشرعي الخالي عن المعارض الراجح. العزيمة هي الحكم الثابت بالدليل الشرعي الخالي من المعارض الراجح. مثال العزيمة: تحريم الميتة عند عدم الضرورة. إذا لم يكن هناك ضرورة فإن الميتة محرمة. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والناسي والمخطئ والمكره لا إثم عليهم. الناس هؤلاء الثلاثة، الناس والمخطئ والمكره. أولا الناس، ما هو النسيان؟ النسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم، ذهول القلب عن أمر معلوم، هذا النسيان، أن يذهب القلب عن أمر معلوم. وأما المخطئ فالمخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد، الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد. وهناك فرق بين المخطئ والخاطئ. الخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد، أما المخطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد. قال الله تعالى في المخطئ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما الخاطئ فقال عز وجل: ناصية كاذبة خاطئة. وقال عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إذن الخاطئ من خاطئ، هذا هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد وقصد. أما المخطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد. يقول: والمكره، المكره هو الإكراه، هو إلزام الغير بما لا يريد، إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا. فهذه الثلاثة: النسيان والخطأ والإكراه عذر. ما الدليل على أنها عذر؟ نقول عمومات الأدلة. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح في الكفر صدره. فهذه الثلاثة عذر. ويترتب على الثلاثة أمور: أولا الكلام في هذه الأمور في هذه الثلاثة الأوصاف النسيان والخطأ والإكراه من وجوه ثلاثة. أولا من جهة الإثم، هؤلاء الثلاثة لا إثم عليهم باتفاق العلماء، فلا إثم على الناس ولا إثم على المخطئ ولا إثم على المكره. لماذا؟ لأنهم لم يتعمدوا المخالفة، لم يتعمدوا المخالفة ولم يقصدوا المخالفة، فهم ليس يترتب على فعلهم فساد العبادة. فمن صلى وتكلم ناسيا نسي وتكلم صلاته صحيحة، كذلك أيضا أخطأ الإنسان في صلاته زاد ركعة خطأ صلاته صحيحة، تكلم في صلاته مكره سقط على رأسه شيء فقال ورأسا صلاته صحيحة. إذن كل من فعل محظورا في العبادة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شفاء. مثال آخر: إنسان وهو صائم أكل أو شرب صيامه صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أكره على الأكل والشرب وهو صائم صيامه صحيح. فإذا نقول القاعدة في هذا الباب أن المحظور في العبادة أن العبادة لا تفسد إذا فعل المحظور فيها إذا كان الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها. يقول المؤلف رحمه الله: ويضمنان ما أتلفاه من النفوس والأموال. من جهة الضمان الناسي والمخطئ والمكره هل يضمنون أو لا؟ نقول: أما فيما يتعلق بحق الله فلا ضمان، فلو أتلف الإنسان شيئا يتعلق بحق الله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. مثلا لو قتل صيدا ناسيا وهو محرم أو في الحرم، أو قتل صيدا جاهلا، أو قتل صيدا مكرها فلا شيء عليه، لأن الله عز وجل إنما رتب الإثم والجزاء في الصيد على من فعل ذلك متعمدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. والناس ليس بمتعمد، والمخطئ ليس بمتعمد، والمكره ليس بمتعمد. أما في حقوق الآدميين فإنه وإن سقط عنهم الإثم لكن لا يسقط عنهم الضمان. فإنسان مثل أتلف مال شخص ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه يضمن. مثال: إنسان يسير في السيارة وغفل ونسي فصدم من أمامه، نزل الآخر، قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مرفوع عن الإثم. نقول: يرتفع عنك الإثم لكن الضمان لا يسقط عنك. إذن هؤلاء الثلاثة الناسي الجاهل المخطئ والمكره يتعلق بهم ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: لا إثم عليهم. السبب: لأنهم لم يتعمدوا المخالفة. المسألة الثانية: فساد عبادتهم. نقول: لا تفسد عبادتهم. المسألة الثالثة: من جهة الضمان هل يضمنون أو لا يضمنون؟ نقول: أما ما يتعلق بحق الله فلا ضمان عليهم، وأما ما يتعلق بحقوق الآدميين فإنهم يضمنون، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والإثم والضمان يسقطان، شف الإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملك. والإثم والضمان تسقطان بأي شيء؟ بالجهل والإكراه والنسيان. هل هذا على إطلاقه؟ لا. إن كان تقيد إن كان ذا في حق مولانا، ففي حق مولانا يسقط الإثم والضمان وفساد العبادة، ولا تسقط ضمانا في حقوق للملك. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. السنة في اللغة بمعنى الطريقة، السنة في اللغة بمعنى الطريقة. وأما اصطلاحا فالسنة لها أربع إطلاقات. فتطلق السنة أولا على ما يقابل الواجب، يقول هذا واجب وهذا سنة. ثانيا تطلق السنة على ما يقابل البدعة، ومنه قول الفقهاء طلاق سني وطلاق بدعي. إذا الإطلاق الثاني من إطلاق السنة تطلق على ما يقابل البدعة. الإطلاق الثالث تطلق السنة على ما يقابل القرآن، فيقال الحجة في القرآن والسنة، وهو المراد هنا. المراد هنا السنة يعني ما يقابل القرآن من حيث الاحتجاج. وتطلق السنة على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ما أضيف، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول إنما الأعمال بالنيات، من فعل كان إذا افتتح الصلاة كبر، أو إقرار تقرير لما قال الرجل إنها في قل هو الله أحد إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها، أقره على ذلك. أو صفة خلقية كان رفعة من الرجال، أو خلقية كان كثير التبسم، كل هذا يسمى سنة. إذن كل ما يضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير فإنه سنة. يقول مالك رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، هذا السنة. فقوله واضح كقول إنما الأعمال بالنيات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب. الأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب. ومن هذا الكلام أخذ العلماء قاعدة، وهي أن الفعل المجرد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، لا يدل على الوجوب. فإذا فعل فعلا مجردا أو متجردا عن القرائن فهذا يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب. يقول مالك رحمه الله: والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها. الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتأسى به في جميع الأحكام، فكل الأحكام الشرعية الأصل أنه أسوة لنا وقدوة لنا عليه الصلاة والسلام. أو خصوصية. يقول مالك رحمه: وفعله الأصل أن فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية، يعني أن يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام. وقد خص الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأحكام. قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. خص الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومحرمات ومباحات وكرامات. فالواجبات كالوتر كان واجبا عليه، السواك كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام. المحظورات يعني المحرمات كالرمز بالعين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة العين، فيمنع أن يرمز بعينه. كذلك أيضا الصدقة والزكاة، إنها لمحمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. المباحات أكثرها في النكاح، أكثر ما خص النبي صلى الله عليه وسلم به من المباحات في النكاح. ولذلك ذكر فقهاؤنا رحمه الله، ذكروا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح. قال الحجاج بن الأقنع في كتاب النكاح، قال: كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكرها في النكاح؟ لأن أكثر خصائصه في النكاح. فمن خصائصه في النكاح أنه يتزوج بلا ولي، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن خصائصه أنه يتزوج بلا عدد، ولهذا مات عن تسع. ومن خصائصه أنه يتزوج بالهبة، يعني يجوز للمرأة أن تهب نفسها إليه، كما في قصة سهل بن سعد الساعدي، المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك، دليل جواز نكاح الهبة، قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا دليل على أن نكاح الهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أبيح له أيضا الوصال في الصوم. أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام الوصال في الصوم. الكرامات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعله خاتم الأنبياء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كذلك أيضا أن أمته أفضل الأمم، هذا من مما خصه الله عز وجل به، وأنه أفضل البشر، أفضل الخلق والبشر، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمن عن الشقاق. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام خص بواجبات ومحظورات ومحرمات ومباحات وكرامات. يقول المؤلف رحمه الله: إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها، فإنها تكون مباحة. يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبلة أو بحسب العادة، هذه الأفعال التي فعلها بمقتضى الطبيعة وبمقتضى الجبلة أو بحسب العادة، نقول هي الأصل أنها مباحة. الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بمقتضى الطبيعة، يشرب بمقتضى الطبيعة، ينام بمقتضى الطبيعة، هذه الأفعال منه مباحة، لأن كل إنسان يفعلها. لكن قد تكون في هذه الأفعال المباحة قد يكون فيها أوصافا مطلوبة، فالنوم مثلا مباح في حد ذاته، لكن قد يكون فيه صفة مطلوبة بأن ينام على شقه الأيمن. الأكل يكون فيه صفة مطلوبة أن يسمي وأن يأكل بيمينه، أو على سبيل العادة كاللباس. اللباس على سبيل العادة قد يكون فيه صفة مطلوبة وإن كان مباحا، كلبس البياض مثلا، فيقتدى به عليه الصلاة والسلام في أوصاف هذه المباحات لا في أصلها، يقتدى به ويتأسى به في أوصاف هذه الأمور المباحة، أوصاف النوم، أوصاف الأكل، أوصاف الشرب، أوصاف اللبس. أما في اللبس وما يتعلق بالأكل والشرب، فأصل الأكل من الأمور التي لا يستغني الإنسان عنها، ومن الأمور التي لا يتأسى بها لأن أصله مباح. يقول: والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها. نعم، الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته في جميع أفعاله وجميع تشريعاته. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. فتتأسى الأمة به في جميع أفعاله. في قيام الليل وفي غيره، فلا يخص شيء إلا بدليل. فمثلا قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نقول: وإن كان الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام لكنه عام له ولأمته. وقال عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ففي الآية الأولى: ومن الليل فتهجد، وفي الآية الثانية: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. طيب، هنا سؤال معترض: ما الفرق بين قوله ومن الليل فتهجد وبين قوله إن ناشئة الليل؟ يعني ما الفرق بين التهجد وبين الناشئة؟ إنسان يصلي نقول هذا تهجد، وآخر يصلي نقول هذا ناشئة. نقول: الفرق بينهما أن التهجد ما كان بعد نوم، والناشئة ما كان بعد رقدة. فإذا نام الإنسان نوما طويلا ثم قام يصلي يسمى تهجدا، وإذا نام نوما خفيفا ثم قام يصلي فتسمى ناشئة. فهمتم؟ ولهذا قال في منتهى فتوح رحمه الله: قال: والتهجد ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة. ذكر هذا في صلاة التطوع في قيام الليل. يقول: إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل، يعني على أن أمته لا تقتدي، لا تتأسى به في ذلك، كما تقدم من الخصائص كالوصال في الصوم، وكذلك إباحة أكثر من أربع بالنسبة للنكاح، وكذلك أيضا تحريم الصدقة ونحوها. قال: وإقراره على شيء يدل على الجواز. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بالقول والفعل والإقرار، لكن المشروعية، المشروعية والطلب إنما يكون بالقول والفعل. أقول: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت بالقول والفعل والإقرار، لكن المشروعية، إيش معنى المشروعية؟ المشروعية يعني الطلب، إنما يكون بشيئين: القول والفعل. أما إقراره على الشيء فهو يدل على جوازه لا على مشروعيته. إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على شيء فإن الأصل أن هذا الشيء مباح وجائز، ولا يكون مطلوبا إلا بقرار أخرى. مثال ذلك: الرجل الذي كان يختم قراءته في الصلاة بقل هو الله أحد، إذا قرأ فاتحة أو قرأ آية ختم بقل هو الله أحد. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: لم تفعل هذا؟ قال: إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. أقره على هذا. نقول: هذا يدل على الجواز، يعني يجوز للإنسان أن يختم قراءته بالصلاة بقل هو الله أحد، لكن هل هذا مطلوب؟ لا. لماذا؟ نقول: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان من الخير ومن الشر لكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفعل. إذا إقراره عليه الصلاة والسلام على الشيء يدل على جوازه. فإذا أقر قولا أو فعلا فإن إقراره يدل على الجواز. ومنه أيضا من أدلة علو الله عز وجل استدل بها العلماء رحمهم الله السنة: الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. فإشارتها إلى السماء دليل على علو الله عز وجل. يقول: إلا بدليل، يعني إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. إذن السنة قولية وفعلية وإقرارية، لكن المشروعية والطلب إنما يكون بالقول والفعل لا بالإقرار إلا بقراء تدل على ذلك. قال رحمه الله: ويقدم قوله على فعله. يقدم قوله على فعله، وهذا فيما إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فيقدم قوله. يقدم قوله، يعني لو قدر أن لدينا نصين قد تعارضا، أحدهما قول والآخر فعل، ماذا نصنع؟ نقول إن أمكن الجمع بين النصين فهذا هو الواجب، إن لم يمكن الجمع فإن القول مقدم. لماذا نقدم القول؟ نقول لسببين. الأول أن الفعل يحتمل الخصوصية وإن كان الأصل عدمه. ثانيا أن الفعل أيضا يحتمل النسيان أو العذر، فلذلك إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فإنه يقدم القول لأمرين: الأمر الأول أن الفعل يحتمل الخصوصية، وثانيا أن الفعل يحتمل أن النسيان أو أن يكون لعذر أو أن يكون ذلك لعذر. طيب هل هناك مثال؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ويواصل. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال لما قال له الصحابة: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولما فاتته الركعتان بعد الظهر لشغل وشغل عنهما قضاهما بعد العصر. فهنا تعارض قوله وفعله، فنقول يقدم القول لاحتمال الخصوصية. ومن ثم قال بعض العلماء: إن صلاة الركعتين أو إن قضاء الركعتين بعد العصر خاص بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. إجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم. شرع المؤلف في بيان الدليل الثالث من أدلة الشريعة أو من الشرع وهي الإجماع. والإجماع في اللغة بمعنى العزم والاتفاق. العزم والاتفاق. قال الله عز وجل: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. أما اصطلاحا فعرف المؤلف الإجماع، قال: إجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة ولم يعدل. وتعريف الإجماع أنه اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. هذا هو الإجماع، اتفاق المجتهدين من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فقولنا اتفاق خرج بذلك ما لو اختلف، وقولنا المجتهدين خرج بذلك غير المجتهدين كالمقلد، وقولنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج بذلك ما إذا كان في حياته، فهذا ينسب إليه. على حكم شرعي خرج بذلك على حكم لغوي. فمثلا النحاة اتفقوا على أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، نقول هذا اتفاق لكنه ليس لا يسمى إجماعا اصطلاحا، لا يسمى إجماعا اصطلاحا. والإجماع حجة قاطعة متى ثبت، والدليل على أنه حجة قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا دليل على الإجماع. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمتي: أنتم شهداء الله في أرضه. لكن لا بد في الإجماع من ثبوته، لأنه ليس كل ما يحكى فيه الإجماع يكون إجماعا. وقد تقدم لنا أن الإمام أحمد رحمه الله يقول: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه سلف الأمة، يعني الصحابة التابعون، يعني الصحابة والتابعين، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ولذلك من أحسن العبارات أو أدق العبارات التي يعبر بها ما يعبر به الموفق رحمه الله في المغني، الموفق بن قدامة في المغني، تجد أنه لا يحكي الإجماع إلا إذا كان إجماعاً حقيقياً في الغالب. المسائل التي لم يطلع فيها على إجماع يقول ماذا يقول؟ يقول لا نعلم فيه خلافا، خلافا لمن يجازف، واذا لم يجد خلاف قال بالاجماع. الموفق رحمه الله اذا لم يجد خلافا ولكنه لم يتيقن بالاجماع يقول لا نعلم في ذلك خلافا، او لا نعلم خلافا. وهذه العباره ادق، لانه لو قدر ان انسانا بحث فوجد ان في المساله خلافا فلا اعتراض على ما ذكر الموفق، لانه نفى علمه ونفى علمه رحمه الله. اذن الاجماع حجه قاطعه، ولهذا قال الله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا يشمل الشهاده على اعمالهم والشهاده على اقوالهم، لكن لا بد في الاجماع من ثبوته. وكل اجماع، كل اجماع فلا بد له من مستند، كل اجماع لا بد له من مستند من القران والسنه، فلا يمكن ان يكون هناك اجماع من غير مستند. لا بد، كل اجماع فله مستند من الكتاب والسنه. قال رحمه الله والخبر المتواتر لفظا او معنى يفيد اليقين. الخبر، الخبر هو كل كلام احتمل الصدق او الكذب، كل كلام يحتمل الصدق او الكذب فهو خبر، ويقابله الانشاء. فاذا قلت مثلا قائم زيد، يصح ان تقول صحيح صدقت، ويصح ان تقول غير صحيح كذبت، هذا الخبر. اذن الخبر كل كلام ايش؟ يحتمل الصدق والكذب لذاته، كل كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، انما نقول لذاته ليخرج بذلك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فانه حق وصدق ومن اصدق من الله قيلا. لكن في غير كلام الله وكلام رسوله هذا هو الخبر، فكل كلام يحتمل الصدق او الكذب فانه يسمى خبرا. واما الانشاء فهو الذي لا يحتمل الصدق او الكذب، لا يصح ان تقول صدقت او كذبت. فلو قلت لك هل قدم زيد، لا يصح ان تقول صدقت او تقول كذبت، انا استفهم. هذا هو الفرق بين الخبر وبين الانشاء. يقول والخبر المتواتر لفظا او معنى يفيد اليقين. التواتر قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. فالتواتر اللفظي ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه، اتفقوا فيه على اللفظ والمعنى. والتواتر المعنوي ما اتفق الرواة فيه على المعنى دون اللفظ، وإن اختلف اللفظ، قد يكون اللفظ مختلفا لكن المعنى الذي دل عليه واحد. من التواتر اللفظي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر تواترا لفظيا. من التواتر المعنوي يعني الذي اتفق الرواة على معناه دون لفظه، كالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، عذاب القبر، الشفاعة، المس على الخفين، كل هذه مما هي متواترة معنى لا لفظا. إذا التواتر نوعان، تواتر لفظي وهو اتفاق الرواة على لفظ الحديث لفظا ومعنى، اتفاق الرواة على الحديث لفظا ومعنى، وتواتر معنوي وهو اتفاقهم على المعنى دون اللفظ. ومن أقول أمثلة كثيرة من كذب علي متعمدا، حديث الرؤيا رؤية الله عز وجل يوم القيامة، الشفاعة، الحوض، إلى غير ذلك. ولهذا قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، هذه بعض يعني بعض الأمثلة. يقول مالك رحمه الله بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، هذا المتواتر. إذا المتواتر ما رواه عدد أو جمع يستحيل أن يتوافقوا على الكذب، ما رواه عدد كثير يستحيل أن يتوافقوا على الكذب، الكذب هذا يسمى متواتر. مثلا صلى خطب الإمام في المسجد النبوي يوم الجمعة وقال كلاما قد اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولا تفضلوا بعضهم على بعض، فنقل هذا الكلام 100 شخص نقلوا في مجلس يسمى متواترا، لأنه نقله عدد كثير يستحيل في العادة أن يتوافقوا على الكذب. قال فإن لم يبلغ هذه الدرجة فإن له أحد، يعني لو نقص شرط من الشروط يقال له أحد، وهي أقسام بعضها حسن وبعضها ضعيف وبعضها صحيح. خبر الأحد بعضه صحيح وبعضه ضعيف وبعضه حسن وبعضه ضعيف وبعضه موضوع، قد يكون موضوعا. فالصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا تلك الحديث صحيح، ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. إن خف الضبط فالحسن، وإن خف أو اختل شرط من الشروط فيكون ضعيفا، ثم يليه النظر. قال رحمه الله: وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع، يعني قد يكون الحديث من حيث السند فيه ضعف لكن شهرته وتلقي الأمة له بالقبول يوصله إلى درجة القطع. مثل ماذا؟ مثل أحاديث حديث الديات، حديث عمرو بن الحزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لأهل اليمن في مقال الديات. قال ابن عبد البر رحمه الله: شهرته تغني عن إسناده، شهرته يعني اشتهاره بين العلماء تغني عن إسناده. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح. نعم، قول الصحابي حجة لكن بشرطين، قد إذا لم يخالفه غيره، وشرط آخر أن لا يخالف نصا. لكن قبل، أولا من الصحابي؟ الصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كل من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك. قال الحافظ ابن حجر في النخبة: ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح. الصحابة يحتج بأقوالهم من حيث الجملة، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لكن هل البحث الثاني، هل كل الصحابة رضي الله عنهم يحتج بأقوالهم أو لا؟ الجواب: الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام 3. القسم الأول: من شهد الشارع له بأن قوله حجة، من شهد الشارع له بأن قوله حجة كالخلفاء 4. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. وقال عليه الصلاة والسلام في أبي بكر وعمر: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. إذن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هذا حجة، لأن الشارع شهد لهم بذلك. القسم الثاني من أقسام أقوال الصحابة: من لم يشهد له الشارع بأن قوله حجة لكن عرف بالفقه في الدين، عرف بالفقه في الدين كابن عمر وابن عباس وابن مسعود وغيره من الصحابة، فهؤلاء أيضا يحتج بأقوالهم، هؤلاء يحتج بأقوالهم. القسم الثالث: ما سوى ذلك، بمعنى من لم يشهد له الشرع بأن قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين، كأعرابي قد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرني عن كذا ثم ذهب، هل يحتج بقوله هذا؟ نقول لا يحتج بقوله، لأن الشارع لم يشهد له بالفقه بأن قوله حجة ولا عرف بالفقه. ثم إذا قلنا إن قول الصحابي حجة في القسم الأول والقسم الثاني فيشترط للاحتجاج به، يشترط لكونه حجة شرطان. الشرط الأول أن لا يخالف نصا، فإن خالف نصا فالعبرة بالنص. والشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر نظن المرجح. إذن قول الصحابي ممن شهد له الشر كالخلفاء أو عرف بالفقه كابن عمر وابن عباس وابن مسعود ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وغيرهم، تقول يحتج به بشرطين. الشرط الأول أن لا يخالف نصا، فإن خالف نصا فإنه لا عبرة به ولا يؤخذ به بل يعتذر، يعتذر لقائله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ثم تلا قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والشرط الثاني أن لا يخالفه غيره، ولهذا قال المؤلف وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، يعني سقط الاحتجاج فيرجع إلى الترجيح، أيهم أقرب إلى أصول الشريعة وقواعد الشريعة. قال رحمه الله وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. إذا خالف الراوي ما رأى، إذا خالف الراوي ما ورد ما روى فيما رأى، وحينئذ يعتذر عنه. لأن يجب علينا أن كل قول قاله صحابي أننا نعترض عنه، وأن نقول إن هذا اجتهاد صدر منه ولم يقصد أيش مخالفة الكتاب والسنة. من أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية قال أعفو اللحى أو في اللحى، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد على القمر، فهو ممن روى أحاديث الإعفاء، فيقال له العبرة بما روى لا بما رأى، ويعتذر عنه. إذا روى الصحابي حديثا وخالفه فالعبرة بما روى لا بما أداه إليه اجتهاد. قال رحمه الله والأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن ليس من حيث الصيغة. الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده من حيث الصيغة، ولكن من حيث المعنى. فمثلا الأمر بالصلاة نهي عن أضدادها، وأقيموا الصلاة نهي عن أضدادها من تأخيرها والتهاون فيها وما أشبه ذلك. يقول والنهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد، أما إذا تعددت أضداده فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، أمر بأحد أضداده لا بجميعها. إذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فمثلا في الأمر قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر بضدهما من التهاون بالصلاة أو الإخلال بها أو البخل بالزكاة أو تأخيرها. النهي عن الشيء أمر بضده، قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، أمر بضده وهو العفاف، ومنه النكاح، لأن أضداد الزنا ولا تقربوا الزنا أضداده كثيرة، النكاح، الصوم، الاستعفاف، نقول هو أمر في أحد أضدادها. طيب، النهي عن الظلم، النهي عن الظلم أمر بضده وهو العدل. إذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، ليس من حيث الصيغة ولكن من حيث المعنى. فإذا قلت قم هذا نهي عن الجلوس، إذا قلت اجلس هذا نهي عن القيام. نستفيد منها صلي قائما، أمر بالصدقة نهي عن ضده وهو الجلوس، ولقد فإن لم تستطع فقاعدا. قال رحمه الله: والتحريم إذا رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإذا رجع إلى أمر خارج عن ذلك لم تفسد. التحريم إذا رجع إلى ذات العبادة، شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على النهي والتحريم، والنهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة على أقسام أربعة: التحريم أو النهي المتعلق بالعبادة أو المعاملة على أقسام أربعة. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد. لو صام يوم العيد نقول لا يصح، لأنه منهي عنه بذاته. لا صلاة بعد العصر، لو قام يصلي بعد العصر من غير سبب نقول صلاته باطلة. إذن هذا القسم الأول، أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، هذا يقتضي الفساد وعدم الصحة. القسم الثاني أن يعود النهي إلى شرط في المنهي عنه على وجه يختص به، أن يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه على وجه يختص به. من أمثلة ذلك: لو صلى بغير وضوء، أو صلى بغير سترة يعني كاشفا عورته، نقول الوضوء وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. إذن هذا النهي يقتضي الفساد وعدم الصحة. القسم الثالث أن يعود النهي إلى شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص، أن يعود النهي على شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص، كما لو صلى في ثوب مقصور، إنسان غصب ثوبا أو سرق ثوبا وصلى به، أو صلى في أرض مغصوبة، أو توضأ بماء مغصوب، فما الحكم؟ نقول العبادة صحيحة، العبادة صحيحة على القول الراجح. لماذا؟ نقول لأن النهي هنا لا يختص بالعبادة، فالشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب، وإنما نهى عن غصب مطلقا. يحرم عليك أن تغصب ثوبا، سواء غصبت الثوب لتصلي أو لتتجمل أو لأي شيء آخر. كذلك أيضا لو توضأ بماء مغصوب، نقول الوضوء صحيح. السبب لأن الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب، وإنما نهى عن الغصب على وجه الإطلاق. فيحرم عليك أن تغصب ماء، سواء غصبته لتشرب أو لتتوضأ أو لتغتسل أو لتتبرد أو لتطبخ فيه أو لتغسل سيارتك إلى غير ذلك. والنهي إنما يفسد العبادة إذا كان خاصا بها، ولهذا هنا الجهة منفكة. القسم الرابع أن يعود النهي إلى أمر خارج، يكون النهي عائدا على أمر خارج، كما لو صلى وعليه عمامة حرير. لبس الحرير محرم، وعند كثير من العلماء إذا لبس الثوب محرم يقول تبطل الصلاة، لكن لو لبس عمامة من حرير قالوا تصح صلاته. السبب قال لأن ستر الرأس بالصلاة ليس شرطا من شروط صحتها. هل ستر الرأس شرط؟ لا. إذا وجود هذا الحرير كعدمه، بخلاف ما إذا ستر عورته بشيء محرم. إذا النهي بالنسبة للفساد أو التحريم بالنسبة للفساد على أقسام أربعة: أن يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد، أن يعود إلى شرطه على وجه المختص فيقتضي الفساد، أن يعود على شرطه على وجه لا يختص فلا يقتضي الفساد على القول الراجح. الرابع: أن يعود إلى أمر خارج. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن صيغ العموم من وما وأي وأي وأين والموصولات كلها. من صيغ العموم، من هنا تبعيضية، يعني ذكر بعض صيغ العموم. من، قال الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أي واحد يعمل. ما تفيد العموم: لله ما في السماوات وما في الأرض. ما يعني جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض. أي طالب يحكر أكرم. أي الفريقين أحق على الاستفهامية؟ أي طالب يحكر أكرم. هذا أيضا العموم. أين تجلس أجلس، أين تذهب أذهب. هذا أيضا العموم. والموصولات كلها تفيد العموم. أن تفيد العموم، ولهذا قال ابن مالك: وصفة صريحة صلة أن. يقول: والألفاظ الصريحة في العموم ككل. العموم منهما الألفاظ من حيث الدلالة على العموم، منهما يدل على العموم بلفظه، ومنهما يدل على العموم بمادته. كل، جميع، تدل على العموم بماذا؟ بلفظها. ومن وما بمادتها. يقول: كل وأجمع، جاء الطلبة كلهم. أجمع، رأيت الطلبة أجمع، ونحوها. وما دخلت عليه أن من الجموع، ما دخلت عليه أن من الجموع، كقوله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخره، إلى آخر الآية. إن المسلمين يعني جميع المسلمين، والمسلمات يعني جميع المسلمات، هذا يدل على العموم. والأجناس التي للجنس، كقوله عز وجل: والعصر إن الإنسان، إن الإنسان. قالوا: وعلامة ما يكون للجنس أن يصح أن يحل محلها كل قبلها، فيصح في الآية الكريمة أن تقول: والعصر إن كل إنسان لفي خسر. هذه أن التي للجنس. قال: وقوله للجنس، فنعم، والمفرد المعرف باللام غير العهدية. المفرد المعرف باللام غير العهدية، يعني لك العهد الذهني أو الذكري أو الحضوري، لأن العهود ثلاثة: عهد ذهني، وعهد ذكري، وعهد حضوري. فالعهد الذهني ما ينصرف الذهن إليه عند سماعه، كما لو قلت مثلا: جاء القاضي. أنه في بلد صغير يقول: جاء القاضي، معروف أن القاضي هو زيد. الثاني ذكري، العهد الذكري، وهو أن يكون لمدخول أل ذكر سابق، أن يكون لمدخول أل ذكر سابق، كما قال عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، رسولا، فعصى فرعون الرسول. من الرسول؟ رسولا السابق. فقوله: فعصى فرعون الرسول، نقول هنا لمدخول أل ذكر، ذكر سابق. الثالث العهد الحضوري، العهد الحضوري، ومنه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني هذا اليوم. هذا بالنسبة للعهود. ولقد المفرد المعرف باللام غير العهدية. قال: والمفرد المضاف لمعرفة أيضا يفيد العموم. قال الله تعالى: وإن تعدوا، تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة، هذه مفرد ولا جمع؟ لم يقل وإن تعدوا نعم الله، قال وإن تعدوا نعمة الله. نعمة هذه مفرد مضاف إلى الله عز وجل، نعمة الله إذا تفيد العموم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. أيضا هذا من ألفاظ العموم. وهنا أيضا نبهنا فيما سبق على قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعض الناس إذا سئل كيف حالك يقول الحمد لله في نعم، نعم لا تعد ولا تحصى، نعم لا تعد ولا تحصى. هذا في الواقع خطأ من حيث ما دلت عليه الآية الكريمة، لأن الآية الكريمة فيها إثبات وفيها نفي. أثبتت التعداد ونفت الإحصاء، أثبتت التعداد ونفت الإحصاء. فلا يصح أن تقول أنا في نعم لا تعد ولا تحصى. أنت أنا أعد النعم، أنعم الله عز وجل بنعمة السمع والبصر والشم والضوء والنفس والأكل والشرب والمشي، تعد إلى ما شاء الله. لكن هل تستطيع الإحصاء؟ لا. ولذلك شوف الآية الكريمة وإن تعدوا أثبت التعداد لكن نفى الإحصاء. لذلك صواب العبارة أن يقال نحن في نعم تعد ولا تحصى، أما لا تعد فهذا خطأ. يقول المفرد المضاف إلى المعرفة هو النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تفيد العموم. فمثلا في سياق النفي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس أي نفس. في سياق النهي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. كذلك أيضا أو الشرط من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. أو الاستفهام قل أي شيء أكبر شهادة، من إله غير الله. هذا يفيد أيضا العموم. يقول ثم قال المؤلف فصل وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوها أو نحوهما. المخصصات العموم نوعان، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. المخصصات العموم نوعان، متصلة ومنفصلة. من المخصصات المتصلة الشرط أو الصفة أو العموم. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة هذا عام، قلت إلا زيدا، إلا زيدا، هذا تخصيص متصل. أكرم الطالب المجتهد، هذا التخصيص الأول تخصيص بالاستثناء. أكرم الطالب المجتهد، هذا تخصيص بماذا؟ بالصفة. كل هذا من المخصصات. إذن تخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوهما. ما التخصيص؟ التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام. التخصيص يكون بالشرط. مثاله قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذا شرط. طيب الصفة، الصفة ما أشعر بمدح أو ذم. الصفة ما أشعر، كل ما أشعر بمدح أو ذم. قال الله تعالى ولا تمسكوا بعصب الكوافر. قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذه صفة. طيب والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهم، هذا أيضا تخصيص. قال فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين، يعني إذا دل الدليل على تخصيص اللفظ العام فإنه يخصص. فمثلا إنسان قال هذا وقف، هذا وقف على طلبة العلم، طلبة العلم في المسجد النبوي. يعمل به. إذا يعمل بالتخصيص في كلام الشارع وفي كلام المتكلم، تستفيد من هذا في الأوقاف وفي مسائل الطلاق. لو قال الإنسان طلقت، له أربع زوجات، طلقت زوجتي النائمة، صار النائمة واحدة، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، لأنه يعني علق الطلاق على وصف، على وصف. إذن التخصيص أو الأوصاف التي تكون في كلام الشارع أو في كلام المتكلم يعمل بها. قال: والمطلق من الكلام يعمل على المقيد في موضع آخر. المطلق تقدم لنا أنه ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقول عز وجل فتحرير رقبة. المطلق يعمل على المقيد. من أوضح الأمثلة لذلك أن الله عز وجل في كفارة القتل، في كفارة القتل قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، سبحانه وتعالى الرقبة في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار، وكذلك أطلقت الرقبة في كفارة الجماع في نهار رمضان. فهل نحمل المطلق على المقيد؟ الجواب نعم، يحمل هنا المطلق على المقيد. فنقول يشترط في كفارة اليمين، يشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنا، أن تكون مؤمنا، حملا للمطلق على المقيد. ولأن اعتاق، ولأن الشارع له تشوف إلى اعتاق الرقبة المؤمنة. ولهذا في حديث السابق ذكرناه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال لها أين الله؟ ماذا قالت؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فقالوا فإنها مؤمنة وصف يدل على العلية، يعني أن العلة لإعتاقها كونها، أن العلة لإعتاقها كونها مؤمنة. يقول: إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا تضمن لم يعمل. إذا تضمن البيان تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه لا يعمل. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في المدينة قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. في خطبة عرفة، في خطبة عرفة قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. هنا لا نحمل المطلق على المقيد، لا نقول وليقطعهما أسفل من الكعبين لأنه قال ذلك في المدينة. السبب نقول لأن الجمع، أولا لأن حديث ابن عباس الذي ليس فيه القطع متأخر، وثانيا أن الجمع الذين حضروا خطبة عرفة أكثر بكثير من الذين حضروا خطبة المدينة، فيكون الأمر بالقطع الذي قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يكون الأمر بالقطع منسوخا، منسوخا. هذا معنى قول المؤلف: إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب، مش بعد ولن نقدر نكمل بعد المغرب، أقول نكمل عشان تقولون ليته لم يسكت ولا تقول ليته سكت. طيب نستكمل إن شاء الله بعدها.